بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض في الكلمة الرابعة التي تتضمن ماذا الكلمة الرابعة؟ الإشكال في أصل الوضع العام والموضوع له الخاص، وتفرس الإشكال من جديد بصورة مختصرة جدا حتى نذكر الرد. الإشكال هكذا كان يقول، لأن الوضع العام والموضوع له الخاص غير ممكن، ولتوضيح ذلك نأخذ مثالا من أمثلة الوضع العام والموضوع له الخاص، ألا وهو هذا المثال، ألا وهو المعاني الحرفية، معاني الحروف. فإن الحروف موضوعة للنسب، فكلمة من موضوعة للنسبة، ولكن للنسبة الابتدائية، ولكن لا لمفهوم النسبة الابتدائية، إذ مفهوم النسبة الابتدائية مفهوم اسمي، بل هي موضوعة علما لمصادر النسبة الابتدائية. فحينئذ نسأل، هذا عملية الوضع كيف حصلت؟ كيف وضعت كلمة من لمصادر النسبة الابتدائية؟ في ذلك احتمالات ثلاثة جميعها محل للتأمل. الاحتمال الأول أن نقول بأن كثر استعمال كلمة من في مصاديق النسبة، لأجل هذا لكثرة الاستعمال حصل وضع تعيني، يعني كلمة من تكون موضوعة بالوضع التعيني علما لمصاديق النسبة الابتدائية. هذا الاحتمال قلنا باطل، يعني حصول الوضع التعيني من طريق كثرة الاستعمال. ليش باطل؟ قلنا لوجهين. الوجه الأول أن مصاديق النسبة الابتدائية كثيرة جدا، كلما نذكر جملة فيها كلمة من يحصل مصداق جديد للنسبة الابتدائية، إذن هي غير محصورة غير متناهية. إذا كانت غير متناهية كيف يحصل استعمال كثير لكلمة من في كل واحد من هذه المصادر؟ والوجه الثاني أن يقال إن كلمة من لا يمكن أن تستعمل في بقية في مصادق النسبة ولو مرة واحدة، فضلا عن المرات المتكثرة، ولو مرة واحدة لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا استعملنا كلمة من يحصل مصداق جديد للنسبة الابتدائية غير المصداق السابق. إذن المصداق السابق لم تستعمل فيه كلمة من لا مرة ولا مرات متعددة. هذا الاحتمال الأول إذن هو باطل ماذا؟ لهذين الوجهين. وأما الاحتمال الثاني هو أن نقول بأن الواضع يضع كلمة من لمفهوم النسبة الابتدائية. قلنا هذا باطل أيضا. ليش؟ لأنه لازمه كلمة من معناها يصير معنى اسمي مضافا إلى ذلك مضافا إلى ذلك مضافا إلى ذلك. يلزم أن يكون الوضع فيه عام موضوع له عام وضع عام لأن المعنى المتصور عام وهو مفهوم النفي الابتداء. موضوع له عام لأن كلمة من وضعت لنفس هذه مفهوم النسبة الابتدائية. فإذا وضع عام موضوع له وإحنا مفروض كلامنا الوضع عام والموضوع له صار. إذا هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو الأصيل أن نقول بأن الواضع تطور مفهوم النسبة الابتدائية ووضع كلمة من لمصاديق هذه النسبة الابتدائية. هذا الاحتمال إحنا هذا الاحتمال الذي كنا نسمع ماذا في الزمان السابق ايش كنا نسمعه غالي وقال بانه لما يراد التمثيل للوضع العام والموضوع له صار يمثل هكذا يقال مثل الحروف مثل كلمة من فان الواضع تطور مضموم النسبة الابتدائية ووضع كلمة من ماذا لمصادق هذه النسبة الابتدائية. قلنا هذا الاحتمال ايضا ضعيف لوجهين. الاول هو ان هذا يستدعي وجود واضع معين شخص معين قام ماذا بهذه العملية واذا كان الشخص موجود يقوم بهذه العملية لابد وان يكون مشار اليه بالبنان معروف لنقل التاريخ يكون اسمه ليس حينئذ ماذا مجهول يقوم بهذه قضية مهمة شخص معروف ومع ذلك التاريخ ما ينقل اسمه. وثانيا نقول هذه العملية تحتاج الى عقلية هي القمة في بابها. حتى لو انسان دارس في جامعة اعلى الجامعة هيك شيء من البعيد ماذا ان يتوصل اليه. فكيف اذا فرضنا الوضع لم يدرس في جامعة انسان القديم هذا الواضع الذي هو الانسان القديم لم يدرس في جامعة وفي افكار دقيقة ما متوصل هذا يكون معنا دارس في النجف في حوزة النجف او في حوزة قم يكون سنوات الله يسلم قديم معاني يتمثل من اي وضع اي مولانا العزيز. اولا حوزة لا نجف اصول لا حوزة قم. على اي حال وجود واضع له مثل هذه العقلية ماذا بعيد. هذا حصيلة اشكال واتضح يا اخوان ان هذا الاشكال يتم سواء فسرنا الوضع فسرناه بالملازمة والارتباط كما هو الصحيح ام فسرناه بالاعتبار. حتى لو فسرناه بالاعتبار يعني عملية يعتبرها الواضع يقول الوضع هو اعتبار يصدر من الواضع حتى لو فسرناه بالاشكال ماذا يأتي انت لا اقل على مسألة الملازمة والربط يأتي على حتى بالإضافة يأتي على جميع على ثلاث تقدير. هذا الاشكال الجواب. الجواب نقول بأنه صحيح كلمة من معناها ما هو مصاديق النسب وصحيح مصاديق النسب الابتدائية هي ماذا كثيرة جدا ولا يمكن الاستعمال فيها مرة واحدة فضلا عن مرة كل صحيح. ولكن نقول لأن الإنسان العادي يتخيل أن معنى كلمة من في جميع الاستعمالات هو متشابه معنى متشابه يتخيل أن المعنى واحد ومتشابه هو يتخيل حينما يقول صرت من البصرة ثم يقول صرت من الكوفة يرى تشابها وتماثلا بين معنى كلمة من الجملة الأولى ومعنى كلمة من الجملة الأولى يتخيل. وإنما نعبر تخيل لأن إن شاء الله يجينا في الأبحاث المقبلة أنه تغاير تام بينهما موجود ولا يوجد تشابه كما تخيله البعض. بعض الأغايون تخيل كما يجينا أسمائهم إن شاء الله تخيل وجود تشابه على أي حال قال أنا أنه يوجد تشابه حقيقي لكن يجينا عند شرط الله حقيقة ما موجود، ولذا نعبر بالتخيل. فالمقصود أنه لأجل تخيل تشابه بين معنى كلمة من في جميع الجمل صار الاستعمال، استعمال كلمة من في مصداق واحد من مصادق النسبة الابتدائية، كأنه شنو كأنه استعمال في جميعها، مع أنه ليس استعمال في جميع، لا مرارا ولا مرة واحد، لكن لأجل التشابه يتخيل هذا ويحصل الأنس حينئذ بين من وبين من، الأنس يحصل بين من وبين من، الربط والملازمة والعلقة بين من وبين من لأجل هذا التشابه المتخيل، يحصل أنس وارتباط بين من، بين لفظ من وبين ماذا، مصادق النسبة الابتدائية مع جميع مصادق النسبة الابتدائية. لأجل هذا التشابه المتخيل يحصل ماذا؟ هذا الأنس والخلاف الشريف. يتم حينئذ الوضع التعيني لجميع مصادر هذا، يعني يحصل ارتباط بين معنى كلمة من وبين جميع مصادر النسبة الابتدائية، وهذا شيء لطيف التفتوا إليه. على وبهذا نفرغ من الكلمات التي أردنا تسجيل، لأن احنا قلنا عندنا كلمات حولنا ترتبط بالقسم الثالث والرابع من أقسام الواقع الآن، كلمات أربع أنت. ثم نقول بعد هذا يا إخوان، نقول إن أقسام الوضع كم عددها؟ قلنا الممكن منها ثلاثة، فإن القسم الرابع غير ممكن، ثلاثة للحائري والرشتي وغير ذلك على وغيره. بعد أن عرفنا الأقسام الثلاثة الأولى ممكنة، نطرح هذا التساؤل، أي قسم من هذه الأقسام واقع؟ هل جميعها واقع أو مجرد ماذا؟ أنه ممكن من دون أن يقع؟ الجواب أما القسم الأول وهو وضع العام والموضوع له العام، هو واقع، ومثاله ماذا؟ أسماء الأجناس، مثل ما إنسان، فرس، كتاب، دفتر، قلم، مدرسة، مسجل، عباءة، عمامة، فرش، سكر، شاي، شارع، وعمسار دار. هذه كلها يا أخي أسماء أجناس، الموضوع للجنس للطبيعة. كلمة إنسان مثلا الواضح تطور ماذا؟ مفهوم إنسان هو الحيوان الناطق، ووضعه علما ولنا بهذا المفهوم، فالوضع عام لأنه تطور معنى عام، والموضوع له عام لأنه وضع اللفظ له هذا المعنى. وهكذا كلمة سكر وشاي وسيجار، تطور الواضح مفهوم سكر، مفهوم سيجار اللي هو مفهوم كلي، ووضع اللفظ لنفس هذا المفهوم الكلي، ووضع عمل. القسم الأول واقع بلا شك. القسم الثاني وهو ماذا؟ وضع الخاص عام والموضوع له الخاص، وضع الحق، وضع الخاص والموضوع له الخاص وواقع أيضا، مثاله ماذا؟ الأعلام الشخصية مثل زي عام وضع. فإن من جاءه ولد يتصور هذه الذات التي هي خاص، شيء خاص، ويضع له الضد لهذا الذات الخاص. الكلام يا اخوان في القسم الثالث حكينا ذاك ذكرناه من باب تنهيد وتوطئة إلهها. وأما القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص فهو معركة الآراء بين الأصوليين، أنه هل له مثال أو ليس له مثال، صاحب الكفاية أو ليس له مثال. لكن اتجاه المقابل يقول له مثال، مثاله ماذا؟ الحروف. قالوا الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. كلمة من مثلا حينما وضعها الواضع تطور مفهوم النسبة الابتدائية، ووضع كلمة من لمصادر النسبة الابتدائية. هكذا قالوا. ومن هنا ينفتح مجال جديد للبحث. وما هو هذا البحث الجديد؟ البحث في المعاني الحرفية. وبهذا ننتقل إلى نقطة جديدة. رقم جديد هذه النقطة 5 اللي عنوانها شنو كان؟ ما هي المعاني، ما هي معاني الحروف؟ هذه نقطة جديدة، النقطة 5. والبحث في هذه النقطة يقع في جهتين. الجهة الأولى ما هي معاني الحروف؟ كلمة من ما هو معناها؟ كلمة إلى ما هو معناها؟ وهذا وإن لم يكن هذه من المناسب عقد في الأصول وكذا، أشبه شيء بالمباحث اللغوية، لكن أدخله الأصوليون في علم الأصول وأضافوا إليه دقائق، فصار البحث بحثا دقيقا وخرج عن كونه لغويا إلى بحث دقيق عميق. لذلك إذا واحد يقول مباحث الأصولية ما هي في علم الأصول، ما هي المباحث الدقيقة في علم الأصول؟ إذا أريد نعد المباحث الدقيقة في علم الأصول غير مبحث اجتماع الأمر والنهي، غير مبحث ماذا الضيف، من جملة هذه المباحث الدقيقة ماذا؟ هو بحث المعاني الحرفية. هذه الجهة الأولى التي نبحثها، والجهة الثانية التي نبحثها هي أنه بعد أن نعرف معاني الحروف ما هو ما هي، نطرح هذا السؤال، هو أن الوضع فيها من أي قبيل؟ هل الوضع فيها عام والموضوع له عام كما قاله بعض الأغاريون بعض الأعلام صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية كالشيخ العراقي وغيره والمرزنائي، أو أنه لا، الوضع عام والموضوع له ماذا خاص كما قاله أغايون آخرون. السيد الكوسي ولا يوجد مدعي ومحتمل هذا أن الاستعمال ماذا مجاز. لا أريد أن أقول الأصل الاستعمال الحقيقي، لا، اي بقول اذا تريد انا احلف اقول والله دي كلمة الفصحى استعملت حقيقة في معناها، نشعر بذلك بالوجدان، وهذا دليل على انه لم تستعمل فيه الا في ذات البصر. إذ لو كان استحملت في البصرة المقيدة بكونها نقطة ابتداء السير كان استعمال الاستعمال المجازي معنا لا نقطة ابتداء كان استعمال الاستعمال المجازية ليش؟ لأن البصرة نزل وضعت لذات البصرة ولم توضع للبصرة المقيدة فكل الألفاظ جميع الألفاظ هي موضوعة لذوات المعاني ما موضوعة للمعاني المقيدة بقيد إذن هذا الاحتمال الأول بناء عليه كلمة من تصير علامة لكن شيء يسمونه باطل ليس لأن لازمه مختلف البطل استحملت مجازة معنا لا نسحب المجازة احتمال الثاني أن ماذا لا نسحب أن كلمة من البطل من يعني الجار المجرور استعمل في البصرة المقيدة بنحو تعدد الدال والمدلول أي كلمة بصرة مستعملة في ذات البصرة ذات البصرة المقيدة في ذات وكلمة من مستعملة فيما ابتداء لما اجتمع هذان الدالان من ويا من ويا البصرة واجتمع مدلولهما مدلولهما ما هو مدلول كلمة البصرة ذات البصرة مدلول كلمة من شنو هو قلنا ابتداء لما اجتمع الدال والمدلولات خرج شيء جديد ثالث وما هو الشيء الجديد الثالث هو البصرة المقيدة لكن هذا الشيء الثالث الجديد حصلنا عليه لا بنحو استعمال كلمة البصرة في البصرة المقيدة بل استعملت كلمة بصرة في ذات البصرة وكلمة من في الابتداء لكن لما اجتمعا يخرج هذا الشيء الجديد بناء عليه صدر استعمال حقيقي ولا يكون مجازي حتى بل يكون السماع حقيقي ليش أنت البصر استعمل في ذات البصر ذات البصر المقيد وإنما استفدنا البصر المقيد من الاجتماع من اجتماع كلمة من مع البصر يكون السماع حقيقي وليس مجازي فلا يرد ما أوردنا على الاحتمال الثالث من أن بل يلزم على الاحتمال الاول هذا يقول ان يكون استعمال مجازي هذا الاشكال لا يرد هنا لان كلمة البصرة هنا استعمل في ذات البصرة وهذا له نظير يا اخي في امثلتنا العرفية كثير الى نظير اي يعني كلمتين يجتمعان ويقرر جنبه موديل جديد شكل ثاني مثل ما ماء لحم وقلنا ماء لحم نقول ماء لحم ماء لحم كلمة ماء مستعملة في ذات كلمة لحم مستعملة في ذات اللحم لكن لما يجتمع الماء لحم ماء لحم يطلع برشي هو شنو يعني هذه الأكلة الخاصة لكن كلمة ماء لم تستعمل في الأكلة الخاصة كلمة لحم لم تستعمل في الأكلة الخاصة كله نستعمل في معنى ماء دال استعمل فيه معنى وهو طبيعي لحم دال استعمل فيه معنى وهو ماذا ذات الله لكن لما اجتمعا حصل ماذا هذا الشيء الجديد المعنى الجديد الأكل ماذا الخاص ايه هذا يسمى ماذا طريقة تعدد الدال والمدلول يعني اجتمع دالا لكل دال مدلول معين باجتماعهما نستحصل ماذا على مدلول الدال الجديد يعني تقولون على انه ماذا كلمة ماء لحم هي وضعت ماذا هي لهذا الشيء يسمونه لا بعيد هذا الشيء هو غلام زيد غلام زيد لما نقول على انه شيء غلام نستعمل في ذات الغلامية زيد نستعمل في ذاته المجموع لما نستعمل هذا يطلع لنا ماذا المعنى المقيد ايه او الحسينية الحجازية، لما يجتمع حسينية بحسينية حجازية تستعمل عدة، لما يجتمع ماذا يطلع عندنا ماذا فرد معنى مقيد، لكن من دون ان تستعمل كلمة حسينية في المعنى المقيد، كلمة حجازية في المعنى المقيد، بل كل منها في معنى المجموع لما يجتمع نحصل على ماذا؟ معنى جديد. ايه؟ طب المضاف والمضاف اليه يقول غالبا هو هكذا، فيه دالان ومدلولان باجتماعهما نحصل على معنى ثالث جديد، لكن من دون ان يلزم مجازي، لان المعنى الجديد لم يحصل بواسطة استعمال كل لفظة في ذلك المعنى الجديد، لا بل كل لفظة في معناها لما اجتمع يحصل هذا المعنى الجديد. هنا هم نقول كذلك، كلمة من مستعملة في الابتداء، كلمة بصرة في ذات البصرة لما يجتمع نستفيد حينئذ البصرة المقيدة، هذا شيء وجيه ويرد، ولكن يرد عليه انه بناء عليه كلمة من يصير لها معنى، فهو معنى الابتداء لا انها مجرد علامة، لا صار لها معنى، معناها ماذا؟ هو الابتداء لمولانا العزيز. لماذا اذا تقول ليس لها معنى يا ايها المحقق الرضي؟ فالخلاصه مطلب جديد معنى، اذا كان مقصود المحقق الرضي الاحتمال الاول، يعني كلمه البصر استعمل في البصر المقيده، وكلمه من كلام على اننا اردنا من كلمه البصر البصر مقيد، قلنا لازم نقول البصر استعمال مقيد. واذا كان المقصود الاحتمال الثاني من راح يصير لها معنى مولانا العزيز، ايه لها معنى. ان قلت ما رايك في الحركات الاعرابيه، فحينما نقول ضرب زيدون هذه الضمة في زيد، يأتي فيها نفس ما أشكلته، نفس الاحتمالين السابقين يأتي فيها، تلتزم يعني هكذا. نقول يوجد احتمالان كلاهما، احتمال الأول ماذا؟ أن كلمة زيد استعملت في ذات زيد المقيدة بمن؟ مقيدة بمن؟ بأن تكون فاعلة، والضمة تكون علامة على أننا قد لاحظنا زيد بهذا الشكل، هذا الاحتمال باطل، لأن لازمه أن كلمة زيد استعمالها مجازي. ليش مجاز؟ لان كلمة زيد موضوع لذاته لا لزيد المقيد بالفاعل. والاحتمال الثاني شنو هو؟ ان نقول كلمة زيد مستعملة في ذاته والضمة مستعملة فيما في الفاعل، لما اجتمعا نحصل عليهما على زيد المقيد بالفاعل. فهنا كلمة زيد ما مستعملة في زيد المقيد بالفاعل كما كان في الاحتمال الأول، بل في ذاته، والضمة مستعملة بالفاعل، لما اجتمع استنتجنا زيد المقيد بالفاعل. وبناء على هذا الاحتمال شدة أن الضمة يكون لها معنى وهو الفاعلية، مع ان المعروف ان الضمة ليس لها شنو، والفتحة ماذا؟ ليس لها معنى، ونجزم بذلك ليس لها معنى. فما هو الجواب؟ الجواب انه يوجد هنا احتمال ثالث جديد، وما هو؟ وهو عن كلمة زيد مستعملة في ذات، وهيئة الجملة شئ غيرها على أي حال. الآن يقع الكلام في الجهة الأولى. الجهة الأولى شنو هي؟ ما هي معاني الحروف؟ كلمة من مثلا ما هو معناها؟ كلمة إلى ما هو معناها؟ في الجواب عن هذا السؤال يا أخي العزيز توجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يقول بأن الحروف ليس لها معنى، بل هي مجرد علامات، هي كالحركات الإعرابية مثل الضم والفتح. هذا الاتجاه هو الاتجاه الذي ينسب الى المحقق الرضي نجم شنو أهم رحمه الله عليه، صاحب شرح الشيء الكافيه او شرح هو صاحب الكافيه، شرح الكافيه شرح الكافيه لابن الحاجب شرح الكافيه، بل على ما يظهر الفه في النجف الاشرف، هذا الكتاب في النجف الاشرف من مقدمة هجير، يقول من بركات شيء يسمونه المشهد العلوي كذا، من بركات هي أنا ألف شيء يسمونه، يظهر كان في النجف وألف ماذا على يعني. اتجاه الثاني ماذا؟ لصاحب الكفاية وينسب أيضا إلى نجم الأئمة المحقق أيضا ينسب، يعني ينسب إليه رأيان وإن كان معروف هذا الرأي، وهو أن معنى الحرف نفس معنى الاسم، لا فرق بينهما أبدا. كلمة من وكلمة ابتداء هما مترادفان ككلمة أسد وغضب. والاتجاه الثالث هو الاتجاه السائد في علم الأصول، هذا الحرف يباين معنى الاسم من حيث الذات والحقيقة. كلمة من لها معنى يباين في ذاته في حقيقته لمعنى شنو؟ كلمة ابتداء، لأن المعنى واحد كما قال صاحب الكتاب. هذا الاتجاه الآن ندخل في تفاصيله. الاتجاه الأول قلنا هو الاتجاه الذي يقول بأن الحروف ليس لها معنى في نفسها، بل هي أشبه بالحركات الإعرابية كالضم والفتح. فكما أن الضمة هي لا تدل على معنى، بل هي علامة على من؟ على كون زيد فاعل مثلا في قولنا ضرب زيد. والفتحة تدل على المفعولية، علامة على المفعول كذلك. كذلك هنا كلمة من ليس لها معنى في نفسها، ليس لها معنى، وإنما هي علامة على شيء يسمونه، على كون البصرة مبتدأ منها السير، علامة على ولا هي ما لها معنى. هذا هو الاتجاه المنسوب الى نجم الأئمة يرد عليه. ان بالمقصود من هذا الاتجاه يوجد احتمالا، المقصود يوجد احتمالا، شوف يا هو الذي المقصود، واذا اكو احتمال ثالث تبين له، انا ما توصل ذهني الى احتمال ثالث. الاحتمال الاول هذا، أن نفترض حينما نقول صرت من البصرة نفترض أن كلمة البصرة مستعملة فيما في البصرة، لكن البصرة المقيدة بقيد، ما هو القيد؟ وهو قيد كون السير مبتدأ منه، بناء على هذا كلمة من لم تستعمل في الابتداء أو النصف الابتدائي. وإنما كلمة من علامة علامة على أن المفرقة لوحظت. لوحظت ماذا؟ لوحظت ماذا؟ لأنها نقطة ابتداء السير. نقطة ابتداء هذا الاحتمال يرده أن لازم هذا الاحتمال أن تكون كلمة البصرة استعملت على نحو المجاز. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن كلمة البصرة نجزم في الوجدان أنها موضوعة علما لذات البصر. لذات البصر لا للبصر المقيد بكونها مبتدا. إذا موضوع لذات البصر فاستعمالها في البصرة المقيدة يكون شنو؟ يكون ماذا؟ استعمال مجازية في غير معنى الموضوع. مع أننا لا نلحظ ولا نلمس ولا نشعر بأي مجازية في قول الناس في المجلس. وما تشاهد يدعي لا ما تشوف يدعي أن كلمة البصر استعملت مجاز يحتمل هذا محتمل مدعي أن كلمة البصر استعملت مجاز. أنا ما قلت على أنه استعمل تدل على الفاعل. فالفاعلية خذناها من هيئة من هيئة ضرب زيد. هذه الهيئة أو سميها نسبة ما نسبة الضرب لزيد نستفيد منها فاعلية. ولذا لو لم يكن كلمة زيد محركة بالضمة مع ذلك نستفيد شنو؟ نستفيد شنو؟ الفاعلية. حتى الإنسان العرفي العادي لما يسمع ضرب زيد لا نحرك لفظه لا نقول زيد ضم لنا هو يفهم أن زيد فاعل يعني زيد فاعل أذن سبب منه إيه نقول إلى معنى إيه لكن بالتالي ماذا الضم ما تعرف معنى هذا اللي أجد أقوله مهم هذا أجد أفسد انه الضمن لم يصل لها معنى يقول انه في ثبت معنى لا الضمن ما ضمن معنى فتح ما لها معنى لا الحقيقة المفروض احنا يرد اتجاه على نجمنا مو انه ماذا على الاتجاه المقابل نجم العلم الذي يقول على انه بريء الحروف ليس لها معنى يرد اتجاه على انه هنا هي أدلة علامة على الفاعلية مثلا هذا ينفع الاتجاه المقارن ينفع فالقلاطة الضمن لم تدل على الفاعلية وأن الضمن ليس برشي إلا أنها علامة إلا أنها علامة هذا الأمر كمان أشبه بالأمر الكمان وضعناها على الفاعل لا أنها هي التي تدل على فاعلية هي حكم له بعد فاعلية لا انه تدل على معنى من معاني عبارين الخلاصة اذا بري مولانا العزيز اتضح على ان هذا الاتجاه اتجاه ارجع الى صلب الموضوع اتجاه باطل. ايش اتجاه باطل؟ خلاصته تكرار ما عندي مطلب. ايش اتجاه باطل؟ لانه اما نجم الائمه يقول بان كلمه البصره مستعمله في البصره المقيده بكونها نقطه في الاتجاه، وكلمه من علامه على ذلك، ان هذا خلاف الوجود، لا لازم هو كلمه استعمال مجازي، ونحن لا نشعر والله وبالله لا نشعر في المجازي في كلمه البصره، ولم يقل احد ان استعمال كلمه البصره استعمال مجازي، ولم يحتمل ذلك محتمل. واما ان يكون مقصود انه لا، لما اجتمعت البصرة مع كلمة من المجموع لما اجتمعت دالان مع المدلول تنفسنا البصرة المقيدة تحدث بطريقة تحدث الدال والمدلول كما في كلمة ماء لحم، نقول هذا شيء جيد جميل حلو لطيف متين، ولكن بناء عليه كلمة من سيصل لها معنى وهو الاستداء، فكيف تقول ليس لها معنى؟ لها هي دالة ولها مدلول لها معنى. إذن على هذا الأساس اتضح قياس محل كلامنا على الحركات الإعرابية ليس في محله، فإن الحركات الإعرابية نسلم ليس لها معنى. ليش؟ لأنه في قولنا ضرب زيد، زيد تدل على ذات زيد، والهيئة تدل على الفاعلية، والحركة الإعرابية فبالشيء الراضي نحن أمر كمالي، نحن ماذا وضعناه مدري لوفر فليولي فليولي، لا انه اضفناه للدلالة على معنى، لا فبالشيء حكم نحن ماذا اضفناه امرا كماليا، وهذا بخلافه في كلمة من، لا يمكن ان يكون ماذا امر كمالي ليس له. اذا الاتجاه الاول ماذا؟ اتجاه باطل. الاتجاه الثاني ان شاء الله غد نتعرف له، اتجاه الاخر بالفراساني ونعلق عليه بحوله وقوتي عز وجل، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.